الله أكبر على من جرع الناس مرة، الله أكبر وبالله قوتي واعتزامي. الله أكبر على من جرع الناس مرة، الله أكبر وبالله قوتي واعتزامي. الله أكبر لا هاجمهم ولا الشمس صفرة، تقبل الليل سرنا تحت جنح الظلامي. الله أكبر دو غيلة بشرت كل نسرة، وعلي ذي حازم ما صاد فيها الريامي. رميته ذي رامة زادت الشان قدرة، ورعبت كل حوثي وابشروا يا اللي آمين. الله أكبر على خارق وروسي وخضرة، من بطول البنادق يرتوي كل ضامي. الله أكبر بنادقنا لها نار حمراء، شمدت بالروافض يومها يوم دامي. الله أكبر وقل للي علينا تجرى، يرحب اليوم بالكاتم وبالاقتحامي. الله أكبر تكبر كل يمنى ويسرى، الله أكبر تهيأنا للبس الحزامي. يا أبو سند والتنظيم يزداد فخرا، وعلي ذي حسم ما صاد فيها الريامي. الله أكبر لا هاجمهم ولا الشمس صفرا، تقبل الليل سرنا تحت جنح الظلامي. الله أكبر دو غيلة بشرت كل نسرة، وعلي ذي حازم ما صاد فيها الريامي. رميته ذي رامة زادت الشان قدرة، ورعبت كل حوثي وابشروا يا اللي آمين. الله أكبر على خارق وروسي وخضرة، من بطول البنادق يرتوي كل ضامي. الله أكبر بنادقنا لها نار حمراء، شمدت بالروافض يومها يوم دامي. الله أكبر وقل للي علينا تجرى، يرحب اليوم بالكاتم وبالاقتحامي. الله أكبر تكبر كل يمنى ويسرى، الله أكبر تهيأنا للبس الحزامي. يا أبو سند والتنظيم يزداد فخرا، وعلي ذي حسم ما صاد فيها الريامي.